بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وحنقول احجرني في سورة يونس، waxaan ka soo hadlaynay adillaadkii kowniga ahaa iyo xujooyinkii mushrikiinta Allah subxaanahu wa ta'aala uu kula hadlayay. La tusinayay Allah kaliya inuu yahay axadka cibaadada mutaystay inuu yahay, waxalla wixii ka soo harayna inaysan cibaado lahayn. Adillaadkii kowniga ahaa oo rububiyada ilaahay tusinayay in cibaadada ilaahay loo deliishado ayaan soo aragnay. qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardi amman yamliku as-sam'a wal-absaara wa yukhrijul al-hayya min al-mayyit wa yukhrijul al-mayyita min al-hayyi wa man yudabbiru al-amra wa hasudan ayaan soo aragnay weeyaan. ayagoo marka inta u jeedo oo Allah inuu koonkan leeyahay, yaani garanayo asaga uu khaaliq yahay مالك او ياي سدا غرانايو ايي حدانا شرك لا ايمانايا او ربي سبحانه وتعالى خلقي سي لو وداجينايا تيبا ماركا الله وحوليه هي وحا اي راعان او دين اي كدغتان اما عباده اي سيان وحا اي حقيقه او هيان ما هي ومجرد ظن هو وملك اليوم وحي كدسين دينتودا دن ظن بو كدسين ياي. وما يتبع مراعان أكثرهم بذن كوذو، يعني كوي مشركين تاها وإلهي غير كعابدي إلا ظن ملمو إيه وحكى لمراعا. إن الظن ملوهنا لا يغني مدهق من الحق حقي حقيس شيئا وحبك مدهق وحق كتر لما أركم حق، يعني ما أرتي يعني حق حقيسة وحق كدف عنكره لما أركوية. إن الله الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي بما يفعلون وحي فليان يسمينيان. الله سبحانه وتعالى علمه أليه مركا ما دام أو عليم أليه فعل كذا الشرك أليه وكأبى المرين يا الله سبحانه وتعالى ويان. مركا حقيقة الأمر وحال ليه مشركين توحى الراعان ذاتك إلهي غير كي عابده وظنه وحى حقيقة هيان مجري وملك ليه ملا أي وحكو عابده صوبت وحوي الله سبحانه وتعالى شريك ملا محايا لكم كان إلا أبورتيني سنجريني أوجهين مركا حق عقل أهان مركا لفيريو حق نقل أهان مركا لفيريو لبضبع الله سبحانه وتعالى إنه سشريك لهين وذاك سأوصل لهين أي مارك أرنتا ستسنه سويا. وما يتبع أكثرهم مشركين تبذل كوذو مرة عام، يعني الذين يعبدون من دون الله حق حقيقة أهان يعني شركاء لله مرة عام ويا. إلا ظن يعني ملموي إنما يتبعون الظن والتخمين الباطلة ملأي مارتي ملين باطلة مويه وحقيقاء الرعانة في إستان لما أركوية مركا إلا ظننت عن هذا ظننت ولا تنكيرية إلى هذا مركا معناه ذو حويه نكرة مركا لقد قاهي وحلوجه ذو للتحقير يعني الظن أو ضعيف هي إستان أو حقير اللي تو أو وح مستند أهو شرعي او كتير سيهي اي ننجرين مركا ذنبي هاس حقير كا اي ملاحاس اي وطان بلوجي ذوي الا ذنب مركا سام مليه لفتي سينلوش هيدي يعني وحقه يحقيق ديسا. ان الظن ملوه لا يغني مدهقه من الحق حق حقيسا شيئا وحبك مدهقه دور معنا بمفسرين ويكفسران وحيلين مثلا ان الظن لا يدفع شيئا من العذاب ملوه oo ay ilaahi geerkiisa inuu cibaado astaahilo ay umaleeyeen malahaas barito mid qiyaamaha cadaabka difaacaya ma shirkiga ay la yimaadeen malahaas ilaahi cadaab uga difaaci maayo sidaas loo jeedaa macnaas weeyleeyay ama waxa loo jeedaa bay leeyeen mufasiriintu xagga cilmiga iyo ictiqaadaadka oo maaragtay xaqa la ictiqaadiyaa wax uu malahu ka taraayo lama arko yacni mala iimaan ma noqdo mala iimaan ma noqonayo weeye marka qofku markuu rabbi caabudayo waa inuu cibaad yacni maaragtay daliil sharci ah inuu ku caabudo baa la doonaya isagoo xujo haysto inuu ilaahay caabudo laana mala malo hadday tahay maluhu iimaanku waxba kama tara weeyaan waxuu ka deeqayay lama arko weeyaan inna allaha alla subxaanahu wa tacaala caliimun allihii og weeye bimaa yafcaluuna waxay samaynayaan waa og yahay sidaa darteed buu fayujaaziihim calaa acmaalihim yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ayuu camalkoodu ka abaalmarinaya marka ina allaha caliim bimaa yafcaluun mufasiriintu waxay leeyihiin waa tahdiid iyo waciid baa ku jira bay leeyihin allah waa og yahay waxay samaynayaan shirkiga ah sidaa darteed ilaahay wuu ka abaalmarin subxaanahu wa tacaala weeyaan وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وما كان هذا القرآن قرآن كان ما أنصح أيه يعني ما صح وما استقامه وحصور قلنا معها أن يفترى إن لأبورته من دون الله الله سكذي إن قرآن كان لبين أبورته وحد عكرة معها ويه marka ma kaanada wa tii ahayd aan ku soo sheegney yaani ma aragtay ma saxa wa mustaqamadi aan dhihi jirnay weeyaan wax suuragal ma ah wax dhici karana ma ah aan yuftara min duunillaah alla sukadiisa in quraanka la been abuurto oo ama nabi maxamed oo been abuurta ama cid kale ay samaysataa wax dhici karaahi ma aha weeyaan walaakinse tasdiiq alladii bayna yadayhi كان هذا القرآن ولكن كان هذا القرآن قرآن كان وحو أهالي وحو يأكلية تصديق الذي كي رمينتي بين يديه قرآن كفرتي ساعها كتبية أسأل كفر ريي مد رمين يوي سيد كتابك تورادها سيد كتابك إنجيلة سيد الزبور مد وافق سن ووحا أماركتي أي كل مسي أمر خاتك عيويا إيه وتفصيل الكتاب يعني القرآن كاسي وتفصيل الكتاب كتبتي كالساري ديدي عدين تيدي أيوة هذا يويا ولكن كان تفصيل الكتاب الكتاب مرك لو جيده جنس الكتب لو جيده أشاستي جنسية الإيراد كتبتي أسجل كفر الرئيسي من عدين يويا هاي قرآن كني وعدين يا ويا لا ريب شك فيه قرآن كدحدي سماء هاني من رب العالمين كائن من رب العالمين عالمين ترب جودة حقي متك أهذي ويا قرآن كان حق الله كي يمدون مالك لكم إيمان رب العالمين أي سود الجي ويا مرك هل كان قرآن كأي الله سبحانه وتعالى يعني ناصفين إياه amarkiisa wax uu yahay markii uu noo soo cadeeyay dabadeed xujajka yaani maartii dalailki tooxiidka tusinayay yaani xujooyinka sharciga ahaa markuu maartii noo cadeeyay ayaa hadda Allah subhanahu wa ta'ala quraankan sugitaankiisa la sugo ayuu noo cadeynaya nabinimadii iyo rasuulnimadii baan loo cadeynaya waya marka quraankan mid la been abuurtaahi waa ka weyn yahay cid baan abuuran kartaay lama arko weeyaan saasaa loo jeeda laana qur'aankan oo kale qofkii yiraahdo waa been abuuranaya waxa way ma awoodi kara inuu cibaaraadkiisa kale la yimaado laana waa kalaam mucjiza oo Allah subxaanahu wa ta'ala nabii ilaahay maxamed uu ku xoojiyay maxay la rasuul kasta oo Allah uu soo diro mucjiza la siin jiray mucjizada marka nabii ilaahay maxamed la siiyay ila qiyaam saaca waa qur'aankan weeyaan القرآن كان إلهي معجزة أهم سيئة مركا مثل بان أبورتها وكوينيها لما سمعين كرسوته ومد إلهي حديث كي يمدوه وما كان هذا القرآن قرآن كان معها يعني سورة قل معها ما يصح وما استقام أن يكون هذا القرآن مفترا من دون الله بلوجينا. وما كان هذا القرآن قرآن كريم أهاني يعني وحن صحينا معها أن يفترى إلا بين أبورته من دون الله ألا سكري ونو محمد التوسى ما يستعينوا إلهه وكلام إلهي أما عدك لأي التي ما دار وحرنت أصدعي كراهي ما أهوية لما بين أبورن كرو إلا إيمان كرتا لما أركو ونارك دونا آيدك الدبي سبا تحدي لغو سمينا ياويا حدوسة مرك مفترى أحين تحويها قرآن كني ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ولكن سي كان قرآن كوحو أهذا تصديق الذي كتبت الرومين تيدي بين يديه إساق كهر الرئيسي يعني قرآن كان وحو أمر خاتك عيا كتبت كهر الرئيسي والرميسي توحيدك إلي ما دين أي قرآن كان إلي من أو الرومين ياوي مركا وحو عبينا يا قرآن كني يعني ما رتي أو تصديقه ويا هاي بحاتو سنة يسو وحالا وحي كتبية هوري لحظة ذا كل عاي أو تحريف إيه تبديل إيه تغيير إيه كسمايين مد ما رتي عبينا يا ويا قرآن كاسو عبينا يا وموجينا يا ويا مركا وقر مينا يا وحي صح أهيداتك بدلينا وموجيني وحي أيدتك بدلين يعني سرحنا ما إيه كبدلين هو عديني وحصحبا أنا وعدينا يا ويان وحصحبا أحينا وعدينا يا قرآن كنوي ولكن تصديق الذي بين يديه يعني كتبتي كهر ريسبة لوجهة وتفصيل الكتاب ولكن كان تفصيل الكتاب تفصيل الكتب كتبتي يهر عدين تيبي لعديه تفصيل كتب معنى التبيين لوجهة وعدين كتبتي كهر رئيس القرآن كأول عبيه يعني ولا توضيحيوه مركا كتبيه وحي كهر رئيب وكل حجره أحكام يا حلال يا حرام يكل بو عديني مركا هدان الكتاب أشي جنسية كدقنه أي الكتب بانو علنينا أما الكتاب كلفتيس مفسرين توحي كدقان قار كميله إن أو يهي كتاب القرآن كلفتيس وتفصيل الكتاب كتاب كلفتيس عدينتيس يعني أي بين ما في القرآن من الأحكام والحلال والحرام أي اللي هذا عبدين لعبدين كتاب القرآن كده حديث وحكو السجن وأحكام تيئة وحلاشية وحرام تيئة وتوحيد تيئة ومن أول باء أي عبدين ياوي لا ريب مرك شكك مجره فيه القرآن كان تحديث وحشك كجراه إنه حق الكيم إنه كتاب إلهي حق سكيم ده وحشكي وكجر لما أركوه من رب العالمين يعني كائن من رب العالمين عالمين تربي قد حقي سمتك أهاضي ويا قرآن كان إلهي حقي بكيم ذي مالك لك ما إيمان عجبان أبورتين لما أركو مالك آيدا وحيلم التهي آيدا يعني ما رتي في سورة يوسف الله سبحانه وتعالى وكشيغو أي لم التهي ربي ليه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أيضا أي أيضا لم يتهويا لأن قرآنك يفسر بعضه بعضا أيضا أيضا واسكو معنوي محيالي الله محيري يعني لقد كان في مركو كسوسكي قصوينكي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى من دون ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وحول بكل جيب قرآن كان لقو عديه كتبتي هورنا متر ميسان ويه وكتاب هنون ين حريص وطه لكن ضدك مؤمنين تابوا إياه ويه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين أم أمسي يقولون ما وحي أرانا يعني مشركين تي افتراه النبي محمد قرآن كو بين أبورتي سقع سميستيه من عند نفسه أيو كسميستي مي أرنيا حديثي دا يلهدان قل وحترى نبي الله محمد فأتوا لك علي الله إماذا بسورة سورة أو مثله قرآن كان أو كلا الله إماذا قرآن كان أو كلا سورة كالي الله إماذا كان حدو النبي محمد بين أبورتي وادعوا أيارتا من استطعتم يعني من أحد دقوا يارتا استطعتم أد أودان من دون الله ألا كسوحري وعلى وحي الله كسوى حريض أولي كرتان بل أير تبال لي إن كنتم هديئاتهين صادقين كور شيغي ما حكور شيغي سال في دعواكم أن هذا القرآن مفترى شيغ الشذين أتشيغان إيسان قرآن كان إن مدلبان أبورتي أو يهي هديئات كور شيغيتهين بل كاري والله إما هذا القرآن كانوا كلا تبال لي مركا أيضا وتحدي أو لليهي يعني ما رأيتك علي هذا نبي محمد ما دام أو أمي أها أو أحد مدوح قرأ سنهين وحنا أخري وحق قرأنا أسن أخرين مد أخري أسنهين أتكشف كان إنه القرآن كان أسوأ سميستين بل إذن كادت في فصيحين تفصح هذا إذن كبوحان دت في قبياجة أها إذن كبوحان دك خطبوين كخطبها يبلغين تأذيك إنك بوحا قال يا الله ما الحروف تعربك وككوبني هي هل سورة أو لمدة قال يا كيسد على لي هي ولي بعد العدة قال ما يسمى كرتان الله كسوار والذين بني رخصة وقبتاني راسدوا قال ما يسمى سي أدولة مادان قرآن كانوا كلا أدولة مادان مركا أرنتاس وحوي وتحدي نبي الله محمد وما كجوا قبل هذا الكاس دك اللي يركاله يلا إماذا إلى يوم الناس هذا عدة ما القرآن كان ولا لئيه تحدي قاس والتاجي هاي محل القرآن كعذاب بدن بوليه دين الإسلام كعذاب وإله ذا يتربنا محل هو أي هل إنه القرآن كان وكلا تلي ما ذو كيره حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب كيس أضوار وبيان مركو مسألة كهب لي وحولية ثم إنه تعالى لما صرح هنا بأن هذا القرآن ما كان أن يفترى على الله أقام البرهان القاطع على أنه من الله فتحدى جميع الخلق بسورة واحدة مثلي يعني وحولية الله سبحانه وتعالى مركو عديي قرآن كان إن مدل بين أبورتي وسنهين فجعدنا أو كاني وعديي حجداس او قوينيسو انو قرآن كان حق اللي كيمد ايو تحدي سمييو يركالا يولا امادا دكي او دم خلقي يسو دمبو الله قراها للي هاي حل سورة او قرآن كانو كلا لمد او دين ابو رتين اذنك بل سمييو كان بالي مركاسو يرو ولا شك انه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الاتيان بمثله وحشك كجر حديه او قرآن كان مارت اهان لها بني آدم كلامكي او كلاها دو اهان لها بني آدم وحي سميستين دو نقول لها ونو محمد او سميستين دو نقول لها خلقه هو اوادي لها يه. قرآن كانوا كاليني لي مادان وإلا ايمان لله انا بشر اسمي بشر كاليني وسمي بعيد معها تين وسورو بلي فلما عجزوا عن ذلك كله حصل اليقين والعلم الضروري انه من الله جل وعلا مرها دي دكي كعاجزين قل أولي واي قرآن كانوا كلا إلا لي مادو وحا مركاسي يقينهان لو أقاذي أو يقينهان وحاسي شيء علمي أو مارتي نوال بأو قرن أينا أقاذش أي وحاسي شيء هنا القرآن كان حد ألك يمد بني هذا النقص وحشقا كل حين أيات سنسة ولذلك يعني سورة هل سورة لأي ماذا والقول التحدي سيدة تنو كانت هي سورة دي أنكسوا مرة سورة البقرة هل سورة بل إليك علي الله إيمان وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي سأسأل هل سورة كلي الله إيمان بل إليك وحضر كيسا أيضا للي بل ترن سورة هذا لبان أبو ارتكينا في سورة هود بل قوارك دون دي إلهي إلى هذا الله أرنا أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني سأسأل للي يعني واحد لا ما دان حديث قرآن كان نبي محمد وبين أبو رتي طبعا سورة هذا مفتريات لا إماده كان سبع عدة دوتان قال ما يستبال لي وحارك إن إلا بيه دونه بل أصدق كلا لا إماده قرآن كما يرب هذا ما تقاركي قرآن كان وكلا كالي والله إماده بال لي وحو الله لي في سورة الطور وكليته فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين حتى يرون شيء غيان القرآن كانوا كلا يتحلي مادين صدوا دل الله ماذا بالليل بل الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء والمعراج دين إن أي ذك خلقه أو إذن أي كعاجزين القرآن كانوا كلين اللي يماد لا إيمان كريم إني سلا إيمان كريم حتى هذه جني إنسوس مكالمة إياه إن القرآن كانوا كلسة ما يستع لي مادان إن النوود كريم سيد الله في سورة الإسراء وكل إياي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني جني إنس هذي كلمان إن القرآن كانوا كلت لي مادان ما أود كران إن لي مادان سو كلتو حبوا سو كالمين قاركوا قارك كله هذي دونها سو كالمين لما إيمان كران مركا وح محاوليه وح كشيء قال مفسرين دسوا قوريان أو سكوت ديو ير القرآن لا إيماني مسلمة الكذاب يمكن النبي ماذا شافتي وقت النبي جوجي إن كاس سكوت ديو إنه يراد بالقرآن سمعنا يعني مركاسه وحف زعبلاده وعط ربقش آه يوحن جلنا أيو سمايستي ولا يمد يعني وحي إلي هذا العلماء وحيسوا قوريانو كمدة مسلمة مارتي يعني وحيالها خزعبلات كل يمدو حكمدة القرآن كبقي يا ضفدع بنت الضفدع نقي كما تنقينا كما تنقينا للماء تكدرين ولا الشارب تمنعين كلمات ساسو كلامو شيء عليا رهن أو ره مارت ره دليو يعني رهي أو ره دليو وحولي هاي عي سلاو عي جرتي أقيلي محايا الهداق قيل سؤالو بيها كل حجرة للماء تقدرين ولا شارب تمنعين بيها أنا علو كما بيه كرتل ما وسقين كرتل يعني قفك بيه علي لهانا كما منعين يسلو ما ديدي كرتل يعني وح لشيغا أو نوين كهد له أو قرآن كدقو ماها وحكمل وحياله بيه جري لقد أنعم الله على الحبلى إذا خرج يعني حليها إذ أخرج منها نسمة تسعى من بين ضفاف وحشى يعني حليها حوين تأورك له إلهي وأن نعمي مرحديب بقف إنسان أكسو صاري يعني مارت علوش يدي من دعي الرذي بدحني يدو أكسو صاري قف بني آذن إلهي وأن نعمي تاسو القرآن كبير يا القرآن هانو أخرين وحكم إذا بوحى كسو قوريان إنه يراهده يعني الفيل وما أدراك ما الفيل مرودي ما تقانان وليه وما أدراك ما الفيل مرودي وحل هذا ما قرن إنسان مركز وحوليه له زلقوم طويل يعني قار دار بحال دار بوليه بوليه لقول بر بدن وليه وحيارا القرآن كبدي كم يتايوه وحكم إذا مفسرين كسر قوريان إنه يراهده يعني وحوس كور رادينا والنازعات غرقني والمرسلات وكرينو الرادي والربع مركز وليه والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قريش قوم يعتدون يعني هذا الله سيدي لنا يعني مارت كو عجين هوانك عجين كسميه أو مارت عجين كخسو هوانك مارت خبز كنيسة الدبو يعني كو مارت عنتظى اللقلقاء عنه يعني بهاشا لنا واقد يسكد درم حالي لهذا شحن مارت برورت يسكد درم قريش وادد حد قدبوي وكو ختمايه عن وحساسي وحلا ميدو سميا مركا كلمات ان معنى ايليهين انجلين اي ساسو كلو غروريين وحكم اذا عمر بن عاص باو اتقي هذا كور وصحيب اها انجلين وقت جاهلين انتو سن عمر اسلامين اي اتقي عمر بن عاص باو اتقي مسلمة الكذاب اتقي مركا سو مسلمة النبي عمر وحوه ديو يلي عمرو يعني محا صاحب كينو محمد وجيه نبي محمد وجيه صاحب كين محال وقسو دجيب ورايامان maalmaha maxaa quraan uu ku soo deeyay markaas Umar wuxuu yiri marka Umar ibn Aas marka moona islaamin wuxuu ku yiri asxaabtii soo akhriyay sabaan maqla suurad gaaban oo aad ii ajab gelisay markaas uu waa maxay markaas uu al-asr uu akhriyay wal-asr inna al-insana lafi khusr illa alladheena aamanu wa 'amilu s-salihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr markaas uu inta aamusay xoola uu aamusna ayuu wuxuu ku yiri asagana waqad unzila 'alayya mithluhu kaaso kala amal leeyu soo dajiyay مركز يقول عمر وحين بغيشك بي مركز يقول يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وصائرك حقر نقر كلمات ساسو قلو دلدا وبرك بحال يروح حال إلى هذا يعني محال بها بحال كان دبقال لها أو كلاء محال إلى هذا بكي لها كير دابد يروح أذيك دبو حاتهيبوني لبدا قود يحبط بابا تهيبا وحساس عمله أخرنا وانت كاسو هرطينا وحبوك الشيء وحان معنا لهم مركز يقول حكوية عمر وسؤاله يري كيف ترى يا عمرو عمرو بل ايضا الين سوره اللي مسو دجيو غابن سبا واركتا مركاس عمرو بن عاص ده مكان مسلم ما عمرو مركاس يقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب وحويري والله ودكت ويرميه مسلمه إن أن أقحي إن أذيك كاذب تبين شيء إن أن أقحي ودكت وكور خطا ما هو سنجواب إلا كان لأنه كاذب أوحو سمين وحق الجرمال مركا مسلمة الكذابة اسكد بي إن القرآن كانوا كلا لي ماذا لكن لا إيمان وحجر ما وعيارته سيوح لمده لا إيمان جدا إلى يومنا هذا أن القرآن كتحدي جاسه والتاليه إلى قيام الساعة صاصوا أجر ياوي لأن إله المعجزة والنبي الله محمد سيه ومعجزة الخالدة أهوي ولذلك أي إمام البخاري إمام مسلم أي ورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح إليه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يعني نوح إليه نبي أنبياء إلهي كم إذا مجروا إلا هدو جروا آيات معجزين كوحالتي وح بني آدم كيكون رمين كران بشر كيكون رمين كران معجزاء أي أنبياء الله سيابوني أني أمدك اللي سيئ وحوي ووحي ورب سبحانه وتعالى أوليس وحي هذا وحان الرجين يا ما لك قيامها مدك وقدتك بذن إنها النقضه أي ردتك الراعين وقب ليه إنها النقضه بالرجين يا أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام أم يقولون افتراه أم أمس يقولون ما وحي أورانيا افتراه النبي محمد القرآن كهو أبورتي قل وحد تنغوبان أبورتي قل وحد تنغوبان فأتوا لك علي حدان أنيقى بان أبورتي القرآن كان بسورة هل سورة أو مثله القرآن كانوا كليتاء لك علي الله إيمانا وادعوا يارتا من استطعتم عدة دون تأد أودان ومن دون الله إله سكديسا عد ألا عدة أودان ربك آمحين ويارتا قال ما يستويا إن كنتم هداتهين صادقين كوروا شيئا أيو حبل كآب تراه لين نبي محمد القرآن كبين أبورتي حبي رنتي انتهي قال يا الله إمارة عد والبر جني إنسان قال ما يستويا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله بل إسكباف يعني ما ركتي هنا وركاس أي كوروا شيئا يعني النبي الله محمد وإسكداي كذبوا ويبينيين بما قرآن بيبينيين لم يحيطوا أين كوذن بعلمه علمه إيسا أين كوذن وحأكهد ليه علمه وكهد ليه قرآن أين كوذن أي بينية ولبا ولما يأتيهم أيضاؤنا نو إيمان تأويله تفسير كيسي يوحكهد ليه قرآن كان أوسن أو إيمان ولي أوسن أو إيمان أي بينية كهر يعني وكهر مريم ويا كذلك سلا أي كوان مشركين تاع كفارة القرآن كأبينيين أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن سيدي قال لهم كفارة مشركين تني القرآن كأبينيين أي كذب الذين كوين أبينيين كفارة من قبلهم أي قهرت وداعا أنبياء يقرأ رسول شيء هو ردتك الله سوى دريهم مكذبين تاها أيقون سيدي يعني ردتك الله دري سيدي سوى كربة أيقون أبينيين أيقون رسول شيء وحي كانت أعنان خبسانين أي بينيين وين فانظر فيه لمركة النبي الله محمد كيف سذابه كان هذه عاقبة الظالمين ذلك الظالمين تا عربت وحق كدا بيسي بل فيه إلهي سبحانه وتعالى ما شكوك ختمي هلاقي وحق كدا بيسي أرك بالليل مركة بل كذبوا بالحق بل كذبوا بالم يحيطوا بعلمه يعني وحق أين كوب وحق لو جيدا بإحاطة وبمعنى يعني فهم بلو جيدا أيغو قرآن كان وحقو كورما أيو أين فهمين أيسان قرنين أي تكذيب كله الإيمان بيننا كله الإيمان حي القرآن كحكها الله وحدانية إلهي الله كريم عباده لي وحكها الله الرسول كرسالة ذي سنة بن مديسي وحكها الله قيامه بوكها الله وحكها الله يا يعني حلاشي حرام تبوكها الله يا وحقو بنانية دكو حان بنانين أي قرآن كان كورما أيو ولما يأتيهم تأويل هنا وحلوج إلى تأويل كاس أو سن إيمان يعني تفسير كيسة أي حقيقة ما يقول إليه الأمر يوم القيامة إلا قرآن كحكاها ضمان تنأدونك يعني نلاش إني سنأدونك كريا حين إن نلال كتن بيسو آخر اللي يرى هذا إيجرته وددك لصو صاري دونه دمديت الأبال مرين دونه قف البابا حيا لوجيدا مركز سداس ايا مارتي ولما ياتي تاويله سد محمد الامين الشنقيطي وكفسري ايا اديسنينا معناها سديني وحولي التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يقول إليه الأمر يوم القيامة أرنك قيامة وحقوقا بين دون لأن قرآنك حكاهد لقفك إلهي شرك أسميه النبي الله محمد القرآن كان عن رمين وصدا كل انتهي برثين قيامها على أبقلي وشيغا قفك الله سبحانه وتعالى وحده وكلقي عابده نبي الله محمد نعنم بيرنين قرآن كان نعنم بيرنين وحي الله أمرين اللي ما دوحه كربنا كهراهي حدي أصلا كل انت إنه جنة لي مال في قيامه وقرآن كان مركا تأويل كي تفسير كو قرآن كهر لياه وقيامة أرنك قرآن كو كهر لوح قدم بيه أي لوجه ذاوي ولذلك شيخ محمد الأمين الشنقيطي وحوليه ويدل لصحة هذا قوله في الأعراف وحتصنع تأويل كإن لوجه وح آخر إن يتعي وح أقدم بين دونه سورة الأعراف الله عيد وكلاحظ لي كجهر لي أي تصنع سبولي أو ربي يري هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون عن آيباس أي سوق هذا نيا وحوي بردت قيامها مركب قيامه وحو قرآن كشيغي أوي ما دو قيامه مارين تاس يعني مارك ذكي قرآن كتغي أدونك انت جوغين أنا كدق من يعني مارك تي يا وحي أرندونا قرآن كرسوشي ربي بار نو تيميد وحق نو لتيميد عيد ما انت نو شفاع عيسى لما أركو ما نلو شفاعه أما أدونك نلو عليا أصو عمل فلاني خساري مارك لكل مياه ويا خسران إلا كل مين مركة تاسع لو جيدا ولما يأتهم تأويله أي تفسيره با لو جيدا قرآن كتفسير كيس عوسن ولي إيمانين قيامه أيضو وحيس عيسان عبداني أي تكذيب كله ريمانين بل كذبوا ويبينيين قرآن كي وحي بينيين بما قرآن بيبينيين لم يحيطوا بعلمه علم جيسي أغاشه إيسا أين علم كوكومين يفهم يقرشو أين كوكومين ولما يأتهم أيضو أنانو إيمانين تأويله أي تفسيره تفسير كيسي وحو كهد لي ما قيامها وحو كهد تصير أي وحل منك أيه أين نوع إيمان أي بينيين ويان كذلك سنة أي كوى المشركين تقرآن كأبينيين أي كذب الذين كوين أبينيين من قبلهم أي كهري وأنبياء هر الرسوش هر الله صدري أيهنا أيهنا حفصان أي بينيين ويان فانظر فيه مركة النبي الله محمد كيف سذابه كان أهذي عاقبة الظالمين ذك ظالمين تعربتو ذا والرسول إلهي بيني يعني وحي كدن بيس بالفيري بالي وحلو جيدا وهلاق ورب هلاقي ووح أكرر بأنين جرين ويا ذك قرآن بيني أما يعني الرسول بيني أيقو أنا أغانين عاقبة حما أدن بيس ويا مالك عرب حما ذاس وهلاق بل في روح يكون بيان بالليل مركا ايضا نحيلين المفسرين توحي الدليل اوتهاي وحالقا قاتا على وجوب التثبت في الامور ارمها مركا ارمكو او يمادكو وعصبيهاي ان هذا كدك دقين واذا نفري وحان كبيرين يعني مارس انيس الانسان كأبنانين وانه لا ينبغي للانسان ان يبادر بقبول شيء او رده قبل ان يحيط به علما إنه سنقفك دربني بخري وحانا وسكر رمينين أما وسكر بينين إنه سردينين يعني إنه سردينين أما خري وسنك أقبلين إلا أمارة علم حقيقة ديس أقاده يعني تأني أيضا فريسا دك دك شيء اللي يراه ده وحبذنه كل عافنا يا ويا مرك دك دك لا ما أقل وحان وحال ربا إنه قفك فهمه أو قرته مرك كبعدين أو كل قال ربا يعني حقيقة ديس مركو أقاده ويا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم يعني أمدي وحكمدا قوم كاج النبي الله محمد وحكمدا من ضبا كمدا يؤمن الرميني به أي بالقرآن قرآن كالرميني با كمدا ومنهم وحكمدا وكريتو تتكاج أمدي الوصو دري من ضبا كمدا لا يؤمن عن رميني به أي بالقرآن قرآن كأن رميني قولك وربك أذيك ربك النبي محمد أعلموا الله أقول شبدا نوي بالمفسدين كوا فساد كسمين مفسدين تا وأرضا فسادين يسو شرك يا معاصي يوحى كف سادنا يا الله وأبيه أي علم أولي يا مركو منهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به معاني دورة بكشجع المفسرين تويا ومنهم من يؤمن به وحيلين ضد القرآن كرمين يا أو أديك القراء يا أو وح الوصو دركو انتفاع يا أي كم أهدك الوصو دروا مؤمنين تويا معناها سوا معناها كوباد معنى لبعض علماء الكفر سران وحوي ومنهم حكم ذكوا المشركين تئه من ضب كمدا يؤمن به القرآن كرومين دونه في المستقبل لوجينا حتى حب بينيه وقت كان للجوجا حب بينيه كرومين دونه جلو لأن ضب لنا القرآن كبينيه وقت النبي أيام مدد بس إسلامي كان النبي للجوجا بس إسلامي القرآن كمر كذا دم كرومي كان معناها سمع علماء الكفر سران وحوي أما يعني وحوي ومنهم من يؤمن به معنى سدحاد كشيغا وحاكم إذا داد رمينا يا قرآنك حق نفتو ذا إنو قرآنك كلام الله يهي قرني إنو رؤية يهي وحق شيغا يهي قرني لكن يعني أبيني مكابرة وعنادا إنو حق يهي وي قرني وأقين مرك إيمان كان هلك محلو جدا المعرفة وي قرني داد قرني يا قرآنك وأقين وحق يهي أيا كمدة لكن إن الرميان ديدي هي كمد أهوي معناها سنوير لكن لماذا معناه هراك هو رجل إن له داي ومنهم حكى لو كمد من لا يؤمن ضد أن رميانين ومشركين تيوي ضد كبيريي وكفري كدن تيوي انت كفري قال نمدي تكذيب كسوك نادي إلهي كدن تان أنا الرميانين ضد كاسبة كمد وربك رب قاقا النبي الله محمد وأعلم من أغان شبه ذنوي بالمفسدين كوا مفسدين تا يعني فساد شرك يوقف كوين مجر فساد كوين لما أركوية مفسدين تاس الله أقياي فيجازيهم بأعمالهم يوم القيامة مالك قيامان هذا هو أبال مرين إياه وبركوا ونوع تهديك يكمد أهويا وإن كذبوك حديك بينيين نو إله محمد وحقي آلات مد أي بينيين فقل وحت رهضا هذا هو الجوابي لي أنك وحان ليهي عملي وحن شقيسته عملك يا رأس كلام وحن لي ماذا أنا وربي وحسابنا ولكم إذن كان وحن ليذهين عملكم وحن شقيستان بعد ليذهين إذن كان عملك إنا ليذهين مركا أنا يرى عملك يا لي إذن كان كينا كينا ليذهين وي. أنتم إذن كان بريئونك وبرباتهين وتكبرتهين مما أعمل وحن سمعين يعني وأنا أنا هنا بريء من بريء أهبان هاي مما تعملون وحتى ما ينسان يعني اسكو شقم مني اسكو شقم ما هين وياك الله سبحانه وتعالى أي قف والبابا أبا المرمي وحال لأي ماذا أو توحيدك يطاع ذي إلهي أنا اسكاله أجري ذي إلهي وحسين يقتل وابين إذن كان وحالة ما دان أو كفري تكذيبك الله بأمارك إذن كن حسابين إذن عقابا يويا كان أنا أن سمعي الله إذن قبل مايو sida aan aniga la igu qabarin in waxa sameeyaan idinkana marka macnaheedu waxa way kala diin baanahay waana kala barinahay weeyaan yaani lakum diinukum waliya diini taaso kala weeyaan nin walba wuxuu diintiisa u leeyahay weeyaan marka isku shaqo ma hayn aidan yaani wa in kadabuka faqul li amali culuma mufassirin taqar kamidi waxay leeyeen wa ay mansuxa bi ayati sayfi ayati sayf li yiraahdo oo la dagaalan وقاتل المشركين كافة أي آية سيف لإلى هذا تاسا للي يلغونا سخيبي أرميان لكن علماء انتو ذبدا سيد مارة الشيخ شنقيطي أي مفر بدا وحيليين آية ماءها منسوخة ماءها ومحكمة آية وسلنتها محايل لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء مشروعيتها إن وح الله وحي عمل حنقه دم إلهي اللي يقبر النقضاه وبنانك اللي يستاقى شككوا مجرى باقي أحان شهيدا إنه مشروعي شككوا مجرى شيء اللي جريه إنه ياي أولي أو جريه وح الله وحي عمل سوء من اللي قبر النقضاء وشي جريه مركا عيد ومسوخ لما أرانا إيه عيدا ومحكمة ويسوغن تعوية وإن كذبوك هديكوا بينيين نبي الله محمد وأذيكي القرآن كاقي القرآن كي الله كويسو دي بحدي بينيين كبر النقوي فتبرأ منهم ومن عملهم الوجيه مرحبا يكون بينيين كبر النقوي فقل وحاطر هذا لي عملي أنا عمل كي قال ليه وحان شقيسته أي أن ليه والله يجثوا بنا يهود ولكم عملكم إن كان عمل كي نادليه ربي أويدين عقابي وحا سميستان بالليل أنتم إذنك بريئون كوا بريباتهين مما أعمل وحا سمينيو بات بريكته ليذين قبسان ماي وحا نيجا سميي محمد سميي ليذين أوران ماي وأنا أنهون البريء بارهن البرية مما تعملون الشرك لألات ما دان أما بري بارك أهيو محي شرك أسميا ليما أوران ليو ويدين مايو ما دام حقي أن ينسو قرسيويا ومنهم من يستمع من يستمعون إليك ومنهم وحاكمدا يعني مشركين تي من ضد باكمدا يستمعون دقيسني إليك أذيك كل دقيسني أفأنت أذيك النبي محمد القرآن كأخرين يسي كل دقيسني أفأنت أذيك النبي محمد ما تهي تسمع الصم كوة دقهلا من وحمقشية ما تهي ولو كانوا لا يعقلون كوة عقل لما يسمحانني فعقل نمر عقل العام يكون درس ذلك ولو كانوا هباء هذين ده لا يعقلون كوة عقل لحين بهاء هذين يعني أيقو بقالا حدنا عقل العام كو درس ذلك مياد وحمقشين كرتاوي ساس اللوجي لوي ومنهم وحاكم ذا من ضد باكمل ينظر إليك أذي كفيرنا أو كأيج يويا ما كانت أخلاق ذلك بقى كذا كفيرنا أفأنت أذي النبي محمد تهدي العمية كوة مارت إن ذهلا مدهنون مئة هيا وضري تصيح ولو كانوا لا يبصرون كوة وحركاه يعني كوة وحركين بها هذين ولو كانوا هباء هذين لا يبصرون كوة وحركين أبيهم وحما تسكر كاوية من ما ركتي بقال الآن عند الآن اسكد درسلي داد اسكد درسلي وحما تسكر تا يعني وحما جيدا عند الآن يعني داد عند الآن دارو جيدا قفك عند حلا مياد هنونين كرتاوية وبس بصر كي بصيره دبع عن الحين ما هنونين كرتدوية مارك الله بدأ آيضات ومنهم يستمع إليك ومنهم ينظر إليك لبضب مفسرين توحي إليهم يعني وحويان قال هذا مركو النبي الله محمد قرآن كأخرنا يوهي سنة عربي يوهي قالنا لقدي يوهي فهم أيان وحو كهب ليؤو مارة التوحيد حقائقي وأن يأدلات كوني أهاي تنزيلي وهو ذا جيدا هذا نمر مين أيان مركز وحا الله كعبر أيان قد اندهى أيكوية لان عمل يعني عنده ذي نكون انتفاعين تبدأ به يكون يالان وحمق ليه مقل كوذينا أنا نكون انتفاعين ويان مركا ومنهم من يستمع إليك وكل دقي سنة يدقي وكو يالان ومنهم من يستمعون إليك تذكر دقي سنة يدقي وكو يالان لكن كما انتفاعان وحد دقول يالي لم يدهين ولبقى أن عقل لهي لأن قفت مركو دقول يهي عقلنا أولي يهي عقل قو باقي يهي وعن بالتوسي كراي وحبو فامي كراي فكا سيقول دقو لا لكن عقل يسو كامل يهي وحبا توسي كرتاي وحبا فامي سين كرتا لكن كوان دقو لنا ويهين عقلنا ملاها ويهين ثم عند العاني هدنا كو درسدين ويهين مرك ياه وحبا فامي سين كرا قف قلبي وعقل يهي قف أرق وحكو أرق يهي قف مقلك وحكو مقل يهي عيد وحبا فامي سين كرتاي لما أركوه وحبا لأينا ملاها مرك ذاتك نوحي لم يديهين وضد إلهي أو قلبي قوذي إي عقلي قوذي يعني محمد جدا إبهوذي إبهوذي بإلهي أو قاذي ويا مركو وحيك وحيك قليل وحيك قليل لما أركو ويا ومنهم وحكم إذا من يستمعون إليك كوكو دقيسان أيو أيا كبدا مركا القرآن كأخر نيسو ويا مركا القرآن كأخر نيسو ويكو دقيسان أيان لكن كومت دقيسان أيان على وجه الاسترشاد هنون إني هنونان كو دون أيو أهانتك كومت دقيسان أيان ina hanun doonihiin kuuma dhageysanayaan waxa ku dhageysanayaan inay ku beeniyaan ama ceeba ay ka raadiyaan hadalkaada bay raadinayaan kaaso kalena kuma intifaac wax la sheegayo weey afa anta adiga nabii maxamed tusmi'u summa kuwa dhagahala mid wax maqashiin miyaa tahay walaw kaanu haba ahadeen la yaqiluna kuwa aan wax garanayno aqli lahayn baa ahadeen yaani waxa weeyaan atabdiru ala isma'i summi ولو انضم الى الصمم عدم عقوله ساسا لو جينا قف دد دغلا نياد وح مقشين كرت اود نيا اولاد اند وح مقشيسو حبا اوو درسنتو عقل الان حبا اوو درسنته وا ما يويا ومنهم وحكم اذا من ينظر اليك دد كو ايغيو كفيرينيو dhaqankaada iyo akhlaaqdaada wanaagsan iyo maarta samtigaaga iyo hadigaaga iyo tooxidkii khayrka aad u yeereeyso garanayo fiirinayo akhlaaqdaada u jeedo ayaa maaratay yaani mushrikiinti kamida in aad been loo ahayn run loo tahay amaanadaada sidqigaada dhaqankaada akhlaaqiyadkaada kullu u jeedaan haddana waxu ku qaadan maayo marka maadaama ay sida yihiin afa anta adigu ma waxa tahay tahdil umya kuwa indhaha la mid hanuunini walaw kaanu haba ahaadeen la yusuruna kuwa wax arkayni kuwa aan dagalahayn mid maaragtay yacni kuwa aan dagalahayn mid wax tusi karo oo dariiqka xaqqa ku hanuunin kara miyaa tahay weyn ma tihid weyn arrinkaas wax idil weyn inna allaha la yadlimu an-naasa shay'an walakinna an-naasa anfusahum yadlimuun inna allaha alla subhanahu wa ta'ala la yadlimu an-naasa dadka ma dulmiyo shay'an waxba kuma dulmiyo dulmi noocu doonaba ha noqdee allah adoomadiisa ma dulmiyo walaakinna se annaasa dadkii ayaa yadlimuuna dulmiyo anfusahum naftooda dulminaayo aayaddan marku waxay leeyihiin maadaama dadkan labadii aayadood oo hore uu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegay in dadka dhagahoodii iyo aragoodii maqalkoodii iyo aragoodii iyo caqligoodiiba la qaaday inaysan ahayn dulmi ilaahay oo dulmiye subxaanahu wa tacaala laakiin inay ayaga dulmiga ay sabab u yihiin ayaga inay naftooda dulmiyaan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala noo sheegaya markii ay dulmigii la yimaadeeno rasuulkii ay diideen oo qur'aankii ay diideen oo allah inay keligii caabudaan ay diideen الله حكو أبال مريي بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم جزوه ذو الله حكو بقي قلب ذو ذو ذو دبوله يعني ما ركتب مقل كو ذو دبوله أرق ذو ذو دبوله بو إله أفترتره أي رب سبحانه وتعالى كو أبال مريي ويا مركا أرنتان معهم ظلمين إلهي أو ظلميه ووحي إيو كسبذين وي أي قال لي ما دينه إن الله الله لا يظلم الناس شيئا ذاتك إلهي ما الظلميه وحنكم الظلميه ويل وحقوك حسناتك وذنك كما نسقاميه سيئات أيسا لا إيماننا الدشة كما سارى الله سبحانه وتعالى ويل ولكن سي الناس ذاتك أيا يظلمون أنفسهم نفتو ذا ظلميه وحيكون ظلميه بالكفر بالله والتكذيب برسوله وبالقرآن الله رسول كيسة maarata allah lugu gaaloobo rasuulka iyo maaratay oo la diiday iyo quraankii ayay maaratay naftoodi ku dulmiyaan sidaas oo marka rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku abaal mariyay inuu dhagahoodi iyo maaratay maqalkoodi iyo aragoodi iyo qalbigooda intaba uu daboolo walidaalika imaam muslim fi sahihi wuxuu ku warinayaa nabi darr radiyallahu anhu qala qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla حديث القدس أو الله نبي الله محمد وكوريي وحو الله ليه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أدو ماذا يذيو أدو ماذا يذيو نفتي ذا وحان كحارا انتميي إنا الظلم ضد إنا وح ظلميه نفتي ذا حرام كبير الله يسكح حرمينه ضد أنا وكلقي يسا ظلميه سلا درتت بني ذين كان ظلمي دحد إنا حرام كبير حاج ظلمينينا مركا ظلمي وحن ويان يعني ما رأيت قفك إنو نفتي سظلميه إنو ما رأيت خلقك ظلميه إنو حق ظلميه ظلمي أنواع لا سأضبه هو النقضة حق إنا ظلمسه والتكذيب يتكفر يوحلم إذا أولاتي ما دي ابتداع نفاق يوحلم إذا أولاتي ما دو يعني نفت هذا حق ظلمينه إذا معاصي شركي كفر يوحلم إذا أولاتي ما دو خلقي وحق ظلمينيسا عرضي قوذي يا مالك قوذي يا مارسي نفتو ذينا كحد قدمتو انت بظلمي قواب محرم ونوع كستوي هاي وحرام ويان ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم مالين واذكر حسن نبي الله محمد ويوم مالين كشيكي مالكو يحشرهم الله أو خلقي لمن تدكل من دون مركو كل من أيو كأن لم يلبثوا كأنهم لم يلبثوا وابا ايقوان بالنقام بأدونك انا كنا قال إلا ساعة قدر ساعة موية ساعة يعني قدر يسير زمن يسير على وجهه زمن قليل زمن يربى على وجهه ومن النهار ما لنتي كمد أهموية وابا حاد مودابا دابا بأدونك عمر دير بسوجوهين مدعنا لعمر سين باد مودا يتعارفون ويسقرنيان بينهم دحدوذة قالكود قالك كلا سيدي أدونك اسكو قرن جرين ay aakhara markay tagaan dadku isku yaqaanaan dad salmaamay ma hawis garanayaan way nool baba saxiidkii buu garanay aqribadiisu garanay waalidkiis buu garanay waa kaada wayan qad khasara alladina kuwi ayaa khasaaray kadhabu beeniyay biliqaa illahi allahu kulankiisa dadkii beeniyay qiyaama beeniyay dadkaas baa khasaaray oo maxay khasaareen waxay khasaareen waa la jaray wayan يعني وحي خسارة نفتودي مال كودي إي أهل كودي با نفتودي إي أهل كودي بي خسارين ويان وما كانوا منا أي نما حانين مهتدين كوهنون أو طريق حقا وقاتي أو كوهنون ما إسا نحانين ويان مال انت قيامها الله وحو نوشيغي خلقك إلا كل من دونه وعلى كل من إياه قبورتا لغا سوساري وحر الله كل من إياه لأجل الجزاء والحساب إلا حسابي يدرتين أي اللوكين يا مال انت عرصات القيامة بقى لغو كل من اياوية مركي دادك المالين تاسل صو كل ميو او قبورتو اذا لغسو صارو وحاد بمودابة دادك ادونك عمري قال لسي او مدكو صو نولا او كنت متعي جري كن راحي سنجري او مارتو حابد مود اسابة ادونك ايبا اينا واح مالين ساعدين يرو كتر ساعد كميدا وقت يحل ساعد افر لما تمكي ساعد كميدا وكلا اما قدري يسيرون بلوجي اذا dad adduunka dhan ku nagaaday bay u akaanay adduunka baa la yaraanay sawtu waxa weeye aakhara waxay la ku aakharay tagayaan oo ah waligeed xayaata jiraysu aan dhamaaneynin ay tagayaan marka wax yar bay adduunki la noqonayaa weeye wax yar la noqonayaa weeye marka ka allam yalbathu marka la leeyahay illa sa'atan min an-nahar yaani tafsir ka udhaat ibn muzahim ku fasiray waxa weeye adduunka uu cilmiye ka allam yalbathu fi dunya illa sa'atan min an-nahar bulay adduunkii hal saacad maalin kamid ayna mooyi wax kale inaysan ku nagaarin ayaa dooda laakiin abdullah ibn abbas ka allam yalbathu illa sa'atan min an-nahar wuxuu u cilmiye qabuurti buu cilmiye wuxuu leeyahay ka allam yalbathu fi quburihim illa qadra sa'atin min an-nahar qabuurtooda degdegti sida loo soo saaray maxamed moodaaba inay sanba saacad qadar yar ku nagaadeen baabad moodaab uu maalin saacadeed kamid tahay labada macnaba laba macno wanaagsan weeye laakiin macnaha dhahaak ibn muzahim uu ku fasiro ayaa aad iyo aad maartay yaani umuqanay in adduunka la yiraahdo umuqanayo weeyaan maxaa yeelay quraanka aayado fara badan ilaahay ku sheega fi suurati an-naziat wuxuu leeyahay ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha fi suurati ar-rum الله حوليه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يقول دارني أدون كيف إنس كنا قالين سعد وحانهين يعني ساسوا كلله وكذلك كذلك كانوا يفكون سلاسة مرة حق اللوغة جيدية مركز تبوية مركة ويوم مارين كشاكين نو محمد يحشرهم الله أكل من دونه خلائق دي أكل من دونه كأن لم يلبثوا كأنهم وابا أيغو مركة لسوق المياه لم يلبثوا أدونك أن كنا قانين إلا ساعة ساعة من النهار ما رنتي كم يتأموين بابا مدار نقص أدونك سوء دماني يعني هذا الرد حقيقة ما كان في رسالة أدونك جوغانا قرني نابا من كان ما أنت نقوين أما ما رك أد أنت النفط لضاهي من كان نقود دعوين هدي لي رأدونك ما يقال سوجل تحلل نقوني سأما حلقا وضو يالي ماي had madamaal ma yarin soo gudbay baa madamaartu ka ma minaan ba yaani hayaato badan macna soo marin baad moodaweeyaan markaas uu rabbi yiri taaarafuna baynahum yataaarafuna wa isgaranayaan baynahum ayaga dhaxdooda ayay is yaqaanaan oo way isgaranayaan qolob yaani qof qofka kale uu garanayo yaarifu baadhum baadan baa loo jeedaa marka qowrta laga soo saaro sidii adduunka isku garanayeen ayuu nin walba dadkii u garanayaa laakiin من احد حريرين كره لما اركو حي العلاقه دي دون وا غوداي ويان وا كلا غويسا ويان قف والباب هو مشغول سنه مالنتاس وي فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون سما يعني مالنتاس وح نصب ليراده ما جير قف باب عمل كي سبا الهي بحثه الهو بخي وتاغي لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه marka qof walba badan wax ku filan buu haystaa weeyaan wax shaqo ku filan baa haysto qof walba weeyaan shaqo ku filan baa haysto marka ya taaarafuna baynahum wa isgaranaya laakiin mid u gurman karaa ima jiro weeyaan qad khasira alladina kuwi way khasaareen kadabu beeniyay biliqaa illahi alla kulankiisa beeniyay yaani yawm alba'th wan nushur aljazaa'u ba'da almaut bimashada dabadeed in lays abaal marinaya dadkii beeniyay qiyaamaha dad kaas ba khasaaray oo naftoodii ahalkoodii ayay khasaareen yaan naftoodina way khasaareen oo cadaab sabab ugu noqdeen ahalkoodina way waayeen oo dadkii xidbadiisi ahaa iyo asagii waa la kala saaray dadka adduunka isku jiclaayeen iyo ayagii waa la kala saaray haday dadka muuminiin noqdaan waa khasaare marka wuu waayay weeyaan laana waxa la yiraahdaa yaani waxa la yiraahdaa yaani la khasaarata aadam من خسارة من فرق بينه وبين أحبته أسيء قفك إيدتك وجعلاء يعني قفك أسيء إيدتك وجعلاء لك الجيء خسارة كويني مجر تويني لأن أسيءنا عذابه قلي أيونا جنة قلي ما أنت أسمعك يا ويان يعني وحق أي خسارين ونفته ذئي مالك وذسيد في سورة الزمر إلهي أكوش هذي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وحي خسارة ونفته ذي أهل كوذي ما أنت قيامها ويان وما كانوا من أيننا هاني مهتدين كوهنونه ما يسمى هانينه كفره إيا شركه إيا بالذي انت كسوا هنونان يعني طريق المستقيم كإسلام لماذا يكون كوهنونه ما يسمى هاني انت أدونك جوغين مالك كفره إيا بلتغين قال لماذا بقيام اللتغين سلاسي نفته ذي مالكو ذي بكو خسارين ويا وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وإما نرينك هدي أن كتصنا نبي محمد بعض الذي كي قاركي نعدهم أن أبلن قاذينه أما أبوكو دينينه أو أمسي نتوفينك أن كأفسنه إنت أن كتصن وحي أن أمارتي أبلن قاذني أو هلاكية إنت أن كتصن هرتي أدق أن كأفسنه فإلينا لبقوا الربا أنك أيوء هذي مرجعهم أي رجوعهم نقط كود ماشي أسوه نقونا يان أنقو أحد أما ينوصوه نقونا يان نو إيماني ثم مركي نو إيمادان يعني الله الله سبحانه وتعالى شهيد من مرخاتية يعني ثم ذا وحيريوه بمعنى الواو والله شهيد ما دو يروك لك أي لم يتهيوه ثم الله شهيد يعني والله شهيد اللهم هو مرخاتية على ما يفعلون وحي سمعين يان وحي فلان او سمينيين ادونك كو سمينيين ايو اوغيهي او شاهدي مخاتي او كيهي فتاويا مركا هلكن يعني نبي الله محمد بال تسلية لغو سمينيين لدجيني والدجيني وحال ليه مشركين تانكو بيني سي إلا حلاق سيدي انبيين يخرب لو حلاق جريدتك مركي بينيين إلا حلاق يعني انان كتصنع ادو النول انان ادو جوغ انباب انو هو أولا إلهي إنا وياله سبحانه وتعالى حدان كتسي وينا إنتانا أيها حلاقين أذيك إلهي كأفصله وقتك هذا أو إلهي كدلو أو وقتك هذا ما هذا لما قرب الددك أن أما أدونك أن كحلاقنا حلاقهم باسوق يوي آخر يكون حلاق سميان قبنين والعقاب يوي آخر العقاب يبلوجي وإما نرينك حديئان كتسنه يعني ماذا وحي إليه ومزيدة للتأكيد بمعنى الشرط بقبطه زيدت عليها نون التوكيد نون التوكيد أنا لقو الزيادية وهي يعني ما رأيتي أي إن رأيناك وي هدان كتصنوي بعض الذي كي قاركي نعيدهم أن أبلغ أن أقود إنه كتهديدني هدان كتصنوي عذاب فيها أدو جوغان عذاب كسود الجنون لألاقه أو أمسي هدان كتصن او اديغا نتوفينك اديغا ان كوفسنو قبل ان نريك الذي وعدناه في حياتك نلش هذا انت انن ايغا يعني ما ارك عذابك كدجين كهر انن اديغا كوفسنو حدي اي تا دعدو فالينا انغا ان بو اهاده مرجعهم نقدكودا لما غوربا ادون مسيركودا يمشي او لابانيان وما انت قيامها اهويان مركا يعني جوابته أو نتوفينا كذا وحيليهين يعني جوابته وقو أنته فنحن نريك عذابهم في الآخر هذا يروك له آخرا عذابك وذي كتسي ناويا فإلينا مرجعهم نقد كودا أنك أيها هذا ما أنك قيامه نوصى ونقنيا مركي نوي ما دانا يعني وان أبار مريني ناويا جزوه ودنسيني ناويا ثم الله شهيد أي والله شهيد الله هو الله مرخاتيا على ما يفعلون وحي سمينا يان مرخاتب كيها وأقيها ويا ولكل أمة رسول ومتكست كل قد وحي لذا رسول رسول بي لذا مرك آيادها القرآن كو يكون بذنتهي ما يلب بذنب نور ما يلو إلهي كل شيء يعرف في سورة المؤمنون كمذا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون أو الله ليه مرك القرآن كوي كبر أنت أما هذا جوج حل حلاج أما يان الحلاج إنه أبيك كهرتك لما قرب عذاب سوق يساس بالوجيه ولكل أمة أمة كست كل جد وحي لا ذه أسق ناري رسول الرسول بيلا ذهي رسول أمة كست رسول الله صدرا وأمره النبي الله محمد كهر ريوح بل رسول لماذا مركا عليك مد الله بيسد ويا فإذا جاء رسولهم رسول كوذا هدو ويمادو وآيات عد عد إيا مارك تحجوينك أو أولي مادو ومركا قارن أي رميان قارن أي بينيا قضي بينه والا كلاسار والا حكميا بالقسط عدل قالوا حكما عدالة بلو حكما قضي والا حكمني بينهم دحلوا بالقسط أي بالعدل عدالة أي لغو كلاسار وهم أيضاً لا يظلمون كل الظلمين أنا حين أيضاً الله ظلمين أي إلهي عدل جيسكو كلا سارا مارين تقياما مركا أمة والرسول الله صلى الله عليه أنيق الرسول قمه الرئيس وحي نبي الله محمد أي استغراف سنة يعني أم بعيد سنة يعني مارت أولي على الرسول لقدقا أنيق أمه الرئيس أمة كستو أمدي كاه الرئيس رسول بأسو دير جرنو وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسول أمة كستان وحاد تقي رسول أدق آيات تقي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة يعني مارك قل ما كنت بدعا من الرسل لو محمد ما رسول لماذا مد بالله معه ولو قري بلا سيا خاتم الأنبياء والمرسلين أهوية مارك أمة كست الرسول إلى هذا يسن غريب سنوية فإذا جاءهم فإذا جاء رسولهم ومدها مارك الرسول كذوي ما ذو حق أو كان أو أي بينيان قارنا الروميان قضي بينهم ولك الحكم يا دحذوذة بالعدل بالقسط أي بالعدل عدل بالوكا لسارة عدل إلهي بالوكا لسارة أوام حي مؤمنين تنوال بدبادية مكذبين تنوال حلالة عدل إلهي وتاسوية تاسا لوكا لغو مارت لوكا لحكماوية وهم أيهما لا يظلمون كوال الظلمية معها ومركز كوال الظلمية أيهما نحين بالك لسارة وحاد ظلمك كمد أحان لها ومدان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدان أن إقامة الحجة اللي سمعنا حجة اللي أعطيني إلا إسكها لأجبا ظلم نقلنا وهم لا يظلمون ويقولون وحي أرميا متى هذا الوعد وعد كان بلنقات كان وقيامها أذلذا قيامة إيمانا يو والإس أبال مرين وحسابي جزبا جلت أذلذا وقور من نبي محمد أي أرميا سلاسيني إن كنتم أذيئي أطباع ذلك الرعاية مؤمنين تا حداتي صادقين كور شيئين هذا وركي نوريا يعني ما ركتي وحيليهن وقور ما قيامها تشيبيس مركو حالي له ذا سؤاشا وسؤال أو استبعاد أو كجر فقيس قيامها واحد عكرة ما أول قور ما كان ويساس وكري وجيدا ويدك دك سنة يعني عذابك تشيبيس قيامها ما كان هذا دك دك دك سداء أو ما ركتي يعني إله ذا وحن ما كان إنا يسن دطر وما يسن أحاين المكذبين هنا وإلهي القرآن كما أقول شيئا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق مؤمنين توي كبقا قيامها إن حقها ويؤقهن وإن أديار قروبا لكن واحد دك دك سلا والذين لا يؤمنون بها فتك الرمينين ويدك دك دك سنية وأرنية نوكين أرنية ويا مركا ويقولون وحي أرنية متى قورموا هذا هذا الوعد باللنقات كان وآدمه محمد وبعثه إيسو صارد إيسو عد القيامة إي عذابك إيا تشيغيسو قرموا هذا إن كنتم هداتين صادقين مارك إن كنتم تان يعني خطابك حوجه هذا النبي إيا أتباع ليس مؤمنين تيروا ميسنات أودم أي ساقوا لحظ ليام ويا هداتين كوروا شيغي إن قيامة جيرو قول إيسو صاري نو شيغ وقته إيمانا تتها إلهي بقرنا سبحانه وتعالى نبي الله محمد لما أغيسين أنبياء ملائكتنا لما أغيسين عدك ورقبت من جلت إلهي بلقونية وقت القيامة وإيمانة يوين هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على النبي.